حياة النبي اللي زرته. ربنا يطول عمر. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد حمل العقبة لكن دول كمان مرة وحياة النبي انا بدعي لك بكل قلبي وحياة النبي فيعني معلش انا هشق عليك شوية عايزك تقول لي انا بنزعل له عيني كده العظمة اللي انت بتقول بيها دي والله الله يا سيدنا الله اكبر ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فاقتحم العقبة وما أدراك ما قال أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغذيناه النجدين فلقد أمن العقبة وما أدرك ما العقبة

قريشة. فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تب علينا انك انت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحة الى روح المرحوم عبد الحليم حافظ وامواتنا واموات المسلمين. الله اكبر الله اكبر. لقد استمعنا الى نفحات السماء وتجليات الهية من سيادة صاحب الفضيلة الاستاذ القارئ الكريم الشيخ مصطفى اسماعيل. الى مصطفى اهدي التحية من قلبي وازجي الى عليائه صادق الحب. عجزت عن الشكر المبين لانني رأيت جلالا فيه عن كلمة ينبي. نيابة عن اسرة الفقيد العزيز عبد الحليم حافظ وبالأصالة عن نفسي أقدم أجزل الشكر وأعطر الثناء إلى السادة المعزين الذين شرفوا هذا الحفل حفل الأربعين. وأشكر السادة القراء الذين شرفوا هذا الحفل وعلى رأسهم القارئ الكريم الأستاذ الشيخ مصطفى إسماعيل. لا أرانا الله فيكم مكروها وعوضنا في الفقيد خيرا. وعوضنا فيه خيرا وعوضنا فيه خيرا إنه سميع مجيب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.